على أساس المذهب على أساس اتخاذ وسيلة إلى العلم. أما ها معليش لو صبرت على تتمة الجواب لأني أنا قلت أما أنت شو قلت شلون ما بيصير هاي العجلة عم تضركم. أنا خليني نكمل. نعم أخي مين قال لك أنه أنا مالي ماشي بالموضوع الأساسي؟ طيب يعني بتريد ما أسألك يعني بتريد أنه ما أسألك وين ظنيت أبيبين؟ أنا ما سميت لك شخص. إيه نعم نعم هذا واقع بس أنا ما عم أسمي لك شخص. لا لازم. لا ما أنا متفقين عليه أبدا. مو قضية ثقة. ما أنا متفقين شو هو العلم؟ شو هن العلماء؟ ما عم نعرف نحن مين؟ ثم أنا ما أقول لك أنا ما سميت لك شخص حتى تلي اجتنبوا كثيرا من الظن. أنا بعرف إيه نعم كل يعني كل إنسان يحضر هذه الجلسة بلا شك محمل بأفكار يعني نعم محمل بأفكار. سبحان الله ليش ما الإنسان بصيرة واحد بيجي بيقول رأسا بدج دج بيقول هذا حديث حسن وبيجيب الحديث يعني مو جاي انه يفهم هل جاي يفهم يا اخي بيكون سكوته اكثر من كلامه وهذه خذوها فائدة وعبرة خاصة اذا كنتوا بتعترفوا انه ما لكم من طلاب العلم وانا بشوف القضية بالعكس أنا بسكت أكثر مما بتكلم غيري. إيه طيب أنتوا جايين تعلموا ولا تتعلموا؟ جايين تجادلوا ولا تتفاهموا؟ فإذا كان الأمر كما نظن التفاهم مو هذا هو طريق التفاهم. تسأل كلمة قصيرة وبتسمع الجواب ولو طال ساعة. بينما أنا هلا عم أجيب لك مثال واقعي. لسه ما انتهيت من الكلام بدأت أما قطعت أنت فورا وقلت بقى إذا توجه سؤال حسب كيفك خليني أنا أتكلم يا أخي حسب كيفي وأنا أعتقد أنه الكلام اللي عم أتكلمه حسب كيفي حتستفيدوا أنتوا حتما ما دمتم أردتم الفائدة بالأخير بجوز ما تأخذ الجواب ما في أنا مانع أنك تسأل أما تقطع كلامي ما بصير أنت لو حكيت قطعت كلامك ما بجوز أنا أقطعه المهم نحن إلا نظرة وإلا تجربة 30-40 سنة فما تجادلني في قضايا هاي من اختصاصي اللي شو عرفك ما عرفك هاي سر المهنة